هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسية. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. من أقوال رسولنا المعلم صلى الله عليه وسلم: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه، فإنه أقدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. مثل. الرزق ما هوش نهب. هذا المثل يضرب لبيان أن الرزق لا يؤخذ بالقوة ولا بالخطف والنهب والسلب، لأنه ببساطة هبة من الله تعالى مقسم الأرزاق. والمثل في الجزيرة العربية بصيغة الرزق وهايب ما هو نهايب. علم. البترول. البترول مصطلح كيميائي يطلق على ذلك المخلوط الذي يشمل الزيت الخام والغاز الطبيعي والأسفلت. تكون البترول منذ ملايين السنين تحت سطح الأرض أو البحر، وتحرك خلال الطبقات الأرضية، وتجمع في تراكيب جيولوجية خاصة احتوته وحدت من ترحاله، وتسمى هذه التراكيب مصائد البترول. عرف الإنسان البترول منذ أكثر من 5000 سنة، وكانت البداية بالغاز الطبيعي، والذي تسرب من خلال الشقوق الأرضية وأشعلته الصواعق فصنعت أعمدة النار الدائمة، والتي قدسها المجوس في فارس القديمة. عرفت الحضارات القديمة أيضا الأسفلت في صورة برك ضحلة أو رشح أرضي، واستخدمته لأغراض متعددة. في عام 1806 تم اكتشاف أول بئر للبترول، وكان ذلك في الولايات المتحدة. ثم عرف الأمريكيون أن الزيت الناتج قابل للاشتعال ولاستخدامه كمصدر للطاقة. مدينة. الرياض. الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية، ونموذج فريد لنشأة مدينة عالمية في نحو نصف قرن من الزمان. بدأت النشأة الأولى للرياض منذ نحو 3 قرون على جزء من موقع قرية حجر القديمة، وبالرغم من أن هذا الموقع كان من أكثر المواقع في قلب الجزيرة العربية خصباً، فإن اسم الرياض لم يطلق عليه إلا في نهايات القرن العاشر الهجري. نظرا لأهمية موقعها الاستراتيجي، تعرضت الرياض على فترات متعاقبة للغزو التركي، كما اتخذتها الدولة السعودية الثانية عاصمة لها في عام 1825. كانت استعادة الملك عبد العزيز آل سعود لها في عام 1902 إيذانا بميلاد المملكة العربية السعودية، والتي أعلن عن قيامها في 23 سبتمبر من عام 1932. منذ إنشائها ظل نمو المدينة يسير بمعدلات طبيعية، إلى أن تم البدء في تصدير البترول، فانطلقت حركة التعمير والتحضر بصورة مذهلة، خاصة خلال ربع القرن الأخير. من أبرز المعالم الثقافية في مدينة الرياض مكتبة الملك فهد، مركز الملك عبد العزيز التاريخي، ومركز الملك فيصل للدراسات والبحوث. طرفة. ما هذا بهلول؟ أنت جالس هنا والأمير هناك يعطي البلهاء 5 دراهم لكل أبلة. إذن فأرني ماذا أعطك الأمير. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.